السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. كلمات نسمعها للأسف من بعض الناس أنه يقول على أقل شيء علي الحرام علي الطلاق، وهذا خطأ عظيم جدا. الإنسان يتكلم مثل هذه الأمور، علي الحرام وعلي الطلاق. أنا أتصور أن هذا أولا لم يقدر الأسرة التي زوجته ابنتها. يعني أنا لو عندي بنت وجاءني أحد وسمعت أن زوج ابنتي يقول علي الحرام أو علي الطلاق لأمر تافه أو حتى غير أمر تافه، أن يقول علي الحرام ويجعل ابنتي عرضة للطلاق، لا أزوجه ولا أقبل أن يتزوج ابنتي مثل هذا الإنسان. فلا يجوز الإنسان أن يدخل امرأته في قضاياه خاصة مع الناس، يدعو إنسان على غداء أو على عشاء أو يأمر يطلب منه طلبا أو ينهاه عن أمر فيحاول أن يحرجه أو يعني يضطره إلى الأمر الذي يريد، فيقول علي الحرام أنك تفعل، علي الطلاق أنك تترك، علي الحرام علي الطلاق. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعرض المرأة، هذا من إهانة المرأة، هذا من إهانة الزوجة. ما شأن الزوجة بأمورك هذه حتى تقول علي الحرام وعلي الطلاق فتترك هذه الكلمة ويبتعد الناس عنها؟ وقل لن أفعل، لا أفعل، طلبت منك كذا، اختر أي جملة شئت، لكن لا تأتي بالحرام والطلاق. وأكثر هؤلاء الذين يقول علي الحرام وعلي الطلاق يندمون بعد ذلك عندما لا ينفذ أصحابهم طلبهم الذي يريدون. وأنا أذكر قصة حضرتها بنفسي لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ أريدك أن تتغدى عندي. فقال الشيخ أعتذر لأن عندي موعد، ملتزم بموعد. قال أجل موعدك يا شيخ وتعال تغدى عندي. قال لا أستطيع، أنا مرتبط بموعد وأنا ملتزم به، لا أستطيع أن أؤجل موعدي طالما أني وعدت الناس. فقال الرجل علي الطلاق أنك تأتي تتغدى عندي. فقال الشيخ لن آتي، أنا عندي موعد وقلت لك أني لا أستطيع وأني مرتبط. فقال يعني تطلق زوجتي؟ يقول للشيخ. فقال الشيخ فلتطلق، أنت الذي طلقتها لست أنا، لو كانت عزيزة عليك ما طلقتها على غداء وتركه ومشى عنه تأديبا. وهذا صح، أن يؤدب مثل هذا الإنسان الذي يجعل طلاق زوجته على لسانه بأتفه الأسباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أسرنا وأن يحفظ ألسنتنا، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.